إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد كمال الإيمان فليحسن أخلاقه، فإن حسن الخلق شيء عظيم، وحسن الخلق سبب لدخول الجنة. فقد جاء في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل فقيل له: يا رسول الله، ما أكثر ما يدخل الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. فقيل: يا رسول الله، ما أكثر ما يدخل النار؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأجوفان، الفم والفرج، فحسن الخلق سبب لدخول الجنة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان صاحب خلق حسن، ودعا الناس إلى ذلك، ويكفينا شهادة مخالف له في ذلك الوقت وهو أبو سفيان. فعند أن سأله هرقل إلى ما يدعو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يأمرهم أن نعبد الله، وجاء يأمرنا أن نعبد الله، لا نشرك به شيئا، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحسن الجوار، وحسن الخلق. فقد دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت من أكبر المهمات التي دعا عليه الصلاة والسلام. عباد الله، ألا وإن من الأخلاق الحسنة التي دعا إليها النبي عليه الصلاة والسلام، دعا إلى الإحسان. الإحسان خلق عظيم، بل أن الناس ربما يكتسب ود قلوب الآخرين بحسن خلقه، بإحسان إليهم. قال: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. فطالما استعبد الإنسان إحسانه، فإذا كان الإنسان يحسن إلى الناس فإن الناس يحبونه. ولهذا وصفه ابن القيم رحمة الله عليه الإحسان، فقال: هو لب الدين وروحه وكماله. وأما الحسن البصري فقد عرفه بقوله قال: الإحسان وبذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. بذل الندى تعطي مما عندك من بذل من مال وغيره، وكف الأذى لا تؤذي أحدا، وبشاشة الوجه طلاقة الوجه. ولهذا اتصف ربنا سبحانه وتعالى بهذه الصفة العظيمة، بل من أسمائه أنه محسن سبحانه وتعالى. فقد قال الله تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قال: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال سبحانه: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. قلنا أيضا من أسمائه أنه محسن. روى ابن أبي عاصم في الديات من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حكمتم فاعدلوا، وإذا قتلتم فأحسنوا، فإن الله محسن يحب المحسنين. فهذا دليل على أن من أسماء الله محسن. والله سبحانه وتعالى قد ذكر صفة أنبيائه أنهم محسنون، لما ذكر يوسف عليه السلام وذكر قصته ذكر الله عز وجل أن من سجن معه وهما الفتيان لاحظا خلقا عجيبا في يوسف، بل خاطباه به فقالا: إنا نراك من المحسنين. هذه موجودة في يوسف عليه السلام وفي غيره من الأنبياء، وهو قد خاطب أهله وأقاربه وذويه فقال: وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. ولهذا اسمع يا عبد الله لعاقبة من أحسن وكان محسنا، فإن الله سبحانه وتعالى يكون معه. إي والله يكون الله عز وجل معك معية علم وتأييد ونصر. قال الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال الله تعالى: وإن الله لمع المحسنين. فالله عز وجل يكون معك يا من تحسن. من عواقب من أحسن وكان إحسانه لله عز وجل أن الله عز وجل يحبه. بالله عليكم، لما صلينا وصمنا وتصدقنا وحج من حج منا واعتمر من اعتمر منا ونسك النسيك منا، لماذا نريد أن الله عز وجل يحبنا ويمن علينا بدخول الجنة؟ وهذا يحبك الله عز وجل لو تخلقت بهذا الخلق. والله ما أرخصه من شيء، وما أعظم الجزل والإحسان من ربنا سبحانه وتعالى. الذي يحسن يا عبد الله لا يعاتب يوم القيامة، ما على المحسنين من سبيل. الذي يحسن يا عبد الله، الله عز وجل لا يضيع أجره. يقول الله تعالى: فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومآله دخولا الجنة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كذلك نجزي المحسنين، يدخل جنات النعيم بخلق، بخلق أخبر الله عز وجل بذلك. ولهذا أمرنا الله عز وجل بأن نتطبع هذا الطبع. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر لأشج عبد القيس والحديث من حديث ابن عباس في السنن قال إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. علق الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه شارحا هذا الحديث، قال من هذا يستفد، لأن أشج عبد القيس استغرب على ثناء النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله أهذا شيء جبله الله في أم تطبعت به؟ قال بل تطبعت به. ثم بعد ذلك ذكر الشيخ ابن عثيمين قال ومن هذا يستفاد أن حسن الخلق قد يكون جبليا وقد يكون بالتطبع، وإن كان ما كان من الجبل أحسن لأنه يؤتى سجية. فالله سبحانه وتعالى أمرنا حتى لو لم تكن محسنا امتثل لأمر ربك. قال الله وقولوا للناس حسنا، وقال الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. نحن مأمورون بذلك، مأمورون أن نحسن للناس. لو أحسنت للناس يا عبد الله صدرك سينشرح. وهذا ما ذكره ابن القيم رحمة الله عليه في الزاد، ذكر أسباب الانشراح الصدر ومنها الإحسان، حتى أنه قال رحمه الله تعالى، قال وهو يتكلم عن هذه المنزلة وهذه الخصلة الذي سبب الانشراح الصدر، قال فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، والبخيل الذي ليس فيه إحسان قال أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم هما وغما. فإذا أحسنت إلى الناس فإنك ستكون منشرح الصدر. ولهذا قسم العلماء الإحسان إلى قسمين. القسم الأول قالوا الإحسان في عبادة الله عز وجل، ولهذا لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والحديث في مسلم من حديث عمر. فهذه الإحسان إلى عبادة الله، أنك تعبد الله عز وجل، فإذا دخلت في صلاتك فاستحضر أن الله عز وجل يطلع على عملك هذا، فهذا أدعى إلى الإخلاص. وكذلك تحسن في سائر عباداتك. والإحسان الثاني إحسان إلى الخلق، أن تحسن إلى الخلق في المعاملة. ولهذا الله سبحانه وتعالى قد ذكر في آيات كثيرة كما تقدمت وهي الإحسان إلى الخلق، لأن إيصال الخير إلى الناس هذا يعد إحسانا. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فمن الإحسان إلى الخلق الإحسان إلى الوالدين. فالله تعالى أمرنا أن نحسن إليهما. قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فيا عبد الله، هل أنت محسن لأبيك؟ هل أنت محسن لأمك؟ هل أنت محسن لوالديك جميعا؟ هل أنك توقر والديك؟ اعلم يا عبد الله أن الشرع ليس منحصرا في شيء معين، الشرع عام. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل الوالدين أحق الناس بصحبتك. لما سئل عليه الصلاة والسلام سأله الرجل فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. فأحق الناس بصحبتك. هل إذا كنت متزوجا في بيت مستقل تأتي بين الحين والآخر تتراود على والديك، تنظر ماذا يحتاجان وتنظر إلى حوائجهما وتقضيهما أسرع من وأولادك، كما فعل ذلك الذي انطبق عليه الغار وانفرج فرجة بسبب بره لوالديه؟ كان يقدم ذلك الغبوق اللبن الذي يحلب تحلب الناقة من الصباح، يقدم لوالديه على أولاده الذين يتضورون جوعا. هذا هو الإحسان، هذا هو الإحسان، ألا تقل لهما أف، أن تحترم والديك، أن تعظم والديك، أن تقدرهما، أن تعطيهما قدرا عظيما. ومن الإحسان أيضا الإحسان إلى الزوجة، ليست هي متاع يا عبد الله. إن النبي عليه الصلاة والسلام كان من آخر وصاياه عليه الصلاة والسلام الله الله في الصلاة وما ملكت أيمانكم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أمر الرجل أن يحسن لامرأته، قال خيركم خيركم لنسائه، وجاء خيركم خيركم لأهله. فأوصانا النبي عليه الصلاة والسلام بأزواجنا خيرا، وهذا من الإحسان إليها. قال النبي عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان لكم. قال بعض الشراح في هذا الحديث شبه النبي عليه الصلاة والسلام الزوجة بالسجينة. يا أخي بارك الله فيك، اذكر لي من من أشقائك لو قلت له سأذهب تلك البلد البعيدة قال سأسكن معك، لو أنني سأذهب المكان البعيد قال سأذهب معك. لا يوجد إلا زوجتك، زوجتك الذي تتبعك دائما في حلك وفي ترحالك. أليس بالأجدر أن تحسن إليها؟ بلى والله. ومن الإحسان أيضا الإحسان إلى الجار، لا تؤذي جارك. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ولما سأل ابن مسعود النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله كيف أعلم أني أحسنت؟ قال إن قال جيرانك أحسنت فقد أحسنت، وإن قال جيرانك أسات فقد أسات. لو أن جارك يتأذى من رائحة الغنم التي وضعت قفصها بجوار جارك، لو أن جارك يتأذى من أولادك، فمن الإحسان أن تيسر الأمور لجارك وتهيئ المنزل الطيب لجارك. ومن الإحسان أيضا الإحسان إلى الفقراء من الجيران. النبي عليه الصلاة والسلام قال كم من جار يتعلق يوم القيامة بجاره فيقول يا رب سل جاري هذا فيما أغلق بابه دوني ليمنع معروفه، تحسن إليه. ومن الإحسان أيضا الإحسان إلى الحيوانات، حيوان يذبح وأمرك النبي عليه الصلاة والسلام أن تحسن في أثناء ذباحتها. قال عليه الصلاة والسلام فليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. واستفتح هذا الحديث بقوله إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. تحسن حتى للحيوان عند أن يذبح. مر النبي عليه الصلاة والسلام على رجل وهو يحد شفرته سكينته والبهيمة تنظر، قال ويحك قد أمتها موتتين الموت الأولى وهي تنظر إليك بهيمة وهي تنظر إليك وأنت تحد سكينك، والموت الثانية وأنت تقطع الأوداج، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن امرأة بغي زانية من بني إسرائيل دخلت الجنة بسبب أنها رأت كلب لا يوكل وإنما هو كلب، وكان يلهث يأكل الثرى يأكل شيئا من التراب من شدة العطش، فنزعت خفها وأخذت شيئا من الماء من البئر وأسقته فدخلت الجنة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج عن إخواني المسلمين وفي كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.